تقول يا حسرة على العباد، زي ما تقول يا حسرة على فلان، يا حسرة بتنادي الحسرة، قال لك ايوه يا حسرة هذا اوانك فاحضري، يعني الحسرة لها اوان، اهو ده اوانك تعالي يا حسرة. الله، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليه؟ أم قال لك لأن الذي خلقك وخلق لك قبل أن يخلقك، خلق لك السماء والأرض وعمل لك عملية المطر والأرض مش عارف إيه، قبل ما تخلق أنت عمل لك الحكاية. طيب، وبعد ذلك صانع مادتك بما قدر لك في الأرض من أقوات، الضرورية ادها لك، والكمالية في الفاكهة والمش عارف ايه ادها لك، بقى يدي للبدن كل هذه المسائل ويجيب القيم ما يديكش فيها حاجة، مش ممكن. طب ده القيم هي المطلوبة، لأنك انت هتبقى عابد لله مطيع لأوامره، وأوامره هيقول افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، دي علشان ايه؟ عشان قيمك في الحياة. المادة مكفولة، ولذلك تجدها مكفولة للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي. لماذا؟ لأن الله هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو اللي استدعاهم إلى الوجود، زي ما تدعي جماعة عندك انت اللي دعيتهم يا اخي، هيئ لهم اللقمة اللي هياكلوها والشربة اللي هيشربوها والقعدة اللي يقعدوها، مش انت اللي جايبهم؟ وكذلك استدعى الله خلقه للوجود، فمش اعد لهم بعد الاستدعاء، لا، ده اعد لهم قبل الاستدعاء. وبعد ذلك يديهم القيم، فواحد خد مقاوم المادة وساب قيمة القيم، لأن المادة أعطته شهوة نفسه، والقيم حجزت شهوة نفسه عن أشياء، يقوم يبقى زعلان من مين؟ من القيم، لأنها هتعمل في إيه؟ هتصده عن شهوات يشتهيها. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا إن هو قال أنت خلقي وأنا بحبك كل محب، واعرف إن أنا مش هنتفع بطاعتك ولا معصيتك هتضرني، لأنني خلقتك بكل صفات الكمال فيه، فمسألتك مش هتزودني كمان، يبقى إذن هي بس صنعتي اللي نفسي تبقى كويسة، ولذلك هعمل منكم غني وفقير، كنت أقدر أخلي الكل أغنياء، لكن فقير لو إنه يعني تدبر بقى في حكمة إنه هو فقير، يقول لك يا سلام أنا شرط في إيمان الغني، لأن الغني مطلوب منه أنه يزكي، يبقى هو عايزني قبل ما أعوده. وأيضا الغني اللي قاعد يجيب مال ويعمل، شوف بيسهر قد إيه ويتعب قد إيه ويقوم بدري قد إيه ويروح لدي ودي تعبه وياخد مقلب في سارة ومقلب وعمال يكافح، والفقير اللي مش قادر يعمل حاجة أبدا يجي له الغني ويطبطب عليه ويضرب على الباب ويديله الفلوس، قال له يعني يا فقير انا خلفت منك هذا عشان تحط رجلك على رجل وواحد يطفح الدم تاني علشان يجيب لك الخير بتاعك؟ قال لا، زي غير المستطيع لما يقوله الحج على المستطيع وغير المستطيع، يبقى عين متشوق كده عين مش غير مستطيع، يقول له انت اسكت بقى، فيه فرق بين من يوجد عليه الركن واجبا فان قصر عنه يعاقب، وبين من لم يوجب عليه الركن. يبقى من طب ما يمكن اللي واجب عليه الركن راح يحج وما يقبلش ويفضل مطلوب منه، انما انت ولا حاجه، يبقى نقول لاحظ، يبقى الاحظ غير المستطيع، لان انشال عنه الحكم ولك فضل عليه الحكم، قد يؤديه وقد لا يقبل منه. يبقى شوف تسليه غير المستطيع كتسليه الفقير تماما. احنا ذكرنا مره اننا كنا قاعدين مع اخواننا حبينا نصلي المغرب في سيدنا الحسين،